فانكشفت السماء فكانت السماء على المدينة كالجونة كالترس فهي لا تمطر ويمطر ما حولها. وإذا نقول أن هذا الحديث لا يؤخذ منه شرعية التزام الدعاء في خطبة الجمعة وأنها فيه الدعاء لمناسبة، ومن الممكن أن يكون أثر عمر إن صح عنه يكون من هذا القبيل، لأنه لا يكون يريد عمر وحده حتى نأخذ نحن السنية في نفس الاستمرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.